أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت امرأة فرعون رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. وإني سميت

وإذا الموءودة